قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني أصلحوا لهم طعام وسلموه لهم ولا تذهبوا تأكلوه معهم، تركوه، هم ما عندهم استعداد يطبخون لأنفسهم ويعدوا طعام لأنفسهم لأن أنفسهم مسدة وليس عندهم راحة بال لأجل العناية بأنفسهم، وإنما يحتاجون أن يعتني الغير بهم. وهذا يستدعي أن نتركهم وحدهم، ما نشغلهم ونؤذيهم، نعد طعام لهم بقدرهم ونسلم لهم، إلا إذا كان عندهم أحد أتاهم من مكان بعيد فأيضا يزاد بقدره. أما أن يدعى الجيران والأصدقاء والأقارب في البلد لأجل أن يجتمعوا عندهم فهذا إيذاء وتعب وخلاف السنة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعدون الاجتماع على هذه الصورة من النياحة. يقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. هذا يقول: غادرت الميقات وأنا لست محرما فدخلت الحرم وأخبروني أن علي ذبيحة، يمكن أو ما هو واضح. وين صاحب السؤال ده؟ صاحب السؤال على كل حال، الإنسان إذا مر بالميقات وهو ناوي للعمرة أو الحج فإن الواجب عليه أن يرجع إليه، وإذا رجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، إحرامه صحيح ولا فدية عليه. أما لو أنه أحرم من دون الميقات وكان مرا بالميقات ناويا للنسك من حج أو عمرة، فنقول إذا أحرم من دون الميقات عليه دم، وهو ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. هذا إنسان يقول: كنت صائما الست من شوال، وفي صباح اليوم بعد صلاة الفجر حصل مني قيء من غير عمد، فهل علي قضاء هذا اليوم؟ نقول: لا، صيامك صحيح ولا شيء عليك ما دام أنك لم تتعمد القيء وإنما غلبك. هذا يقول: امرأة قامت بشراء ذهب في شهر 3/19 ولم تزكي في 23، وقالت: أريد أن أخرج زكاة في رمضان لأجل أن تكون زكاتي في رمضان في كل عام، وصار للذهب عندها سنة ونصف، ما حكم عملها؟ إذا كان هذا الذهب للاتجار به ونحو ذلك أو ليس للاستعمال فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وزكاته عند تمام الحول، وهذا هو الواجب عليها. وتأخيره إلى شهر رمضان ليس بأفضل، وإنما الواجب عليها أن تخرجه في وقت وجوبه. أما إذا كان للاستعمال فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون أنه لا زكاة فيه إذا كانت المرأة تلبسه، وبعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، وهو الذي يفتي به كثير من علمائنا في هذا الوقت استدلالا بحديث المسكتين. هذا يقول: ما حكم من ساعد في المال رجلا تاركا للصلاة، هل يكون آثما؟ وهذا له مدة أكثر من 10 سنين، ويستدل بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود زيارة أو مساعدة، هل هذا صحيح؟ نقول أما كونه يعطيه من غير الزكاة فهذا راجع له لا شيء فيه، أما إعطاؤه من الزكاة فإنها لا تصح ولا تحل الزكاة لتارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر والكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. فالإنسان الذي لا يصلي لا تدفع له الزكاة، أما إذا كان أعطاه مالا تبرعا ليس زكاة فهذا راجع إليه وليس يترتب عليه ثواب. والإنسان إذا أراد أن يساعد شخصا ينبغي أن تكون مع هذه المساعدة الدعوة، إذا رأى أن من مساعدته دعوته للخير وترغيبه فيه فيساعده، وإذا كان مساعدته لا تؤثر فينبغي أن لا يساعده لأنه لم يستفد من ذلك. يقول أنا عندي مال وأساعد الأقارب وغيرهم وبعض الناس يقولون لي إن الأقارب أولى من غيرهم، وإذا زاد عندك مال فأعطه لمن تريد. نقول إذا كانوا بدرجة واحدة في الحاجة فالأقارب أولى لأنها تكون صدقة وصلة، أما إذا كان هناك أناس في حاجة شديدة وأقاربك ليسوا كذلك فالأباعد أولى من الأقارب، لأن من كانت حاجته أشد فمساعدته أفضل ولو كان بعيدا. أما لو كانوا بالتساوي حالهم واحدة كل منهم في حال حاجة مثل الآخر القريب والبعيد فكونك تعطي القريب أو لا لأنها تكون عليه صدقة وصلة. يقول الصلاة في الحرم 100,000 صلاة وهل هذا خاص بالفرائض أم يشملها والنوافل؟ نقول يشمل كل صلاة فرضا ونفلا راتبة ومطلقة، صلاة جنازة أو غيرها، كل صلاة في المسجد الحرام أي في مكة فإنها تعدل في الثواب 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا إنما هو في الثواب والأجر الذي يدخره الله تعالى للعبد لا في الإجزاء. فلو أن إنسانا فاته 10 صلوات خارج مكة ودخل إلى مكة وتذكرها فإنه يلزم أن يأتي بها 10 ولا يجزئ عنها 1. فالصلاة في الحرم من حيث الإجزاء عن صلاة واحدة، وأما من حيث الثواب فعن 100,000. هذا يقول ما الفرق بين لن للتأبيد وغيرها؟ لن أداة من أدوات النفي، لن يذهب فلان إلى مكان كذا بمعنى أنه لا يذهب إليه أبدا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني لا يرضون عنك أبدا، وليس في هذا القرن يرضون وفي القرن مضى ما يرضون بل في كل قرن. يقول هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار أفضل في صيام النهر؟ الأفضل هو الأرفق بك بالنسبة للسفر، إن كان الصيام لا يشق عليك فإنك تصوم، وإن كان يشق عليك فالفطر أفضل. إذا كان الصوم يشق عليك فالفطر أفضل، وإذا كان لا يشق عليك فالصيام أفضل. وقد مر بنا في رمضان الكلام عن هذا الموضوع، وتبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وقوله ليس من البر الصيام في السفر لما رأى الناس في حال تعب، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشربه أمام الناس، وكان بعد العصر لما رأى من الإجهاد والتعب الذي تحمله بعض الناس. يقول ماذا يقول المحتضر عند الموت، كلمة التوحيد أو الشهادتين؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والمحتضر يلقن الشهادة إن استطاعها، وإلا فيكفي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. يقول هل أذكار نوم الليل تشمل نوم النهار، ومن أين يبدأ المساء حتى يتسنى المسلم الإتيان بأذكار المساء؟ أولا نبدأ بآخر السؤال، الأذكار المساء تبدأ بالمساء وهو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، وأذكار الصباح عند طلوع الفجر، وأذكار النوم تقال عندما يريد الإنسان أن ينام سواء كان في ليل أو نهار، يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ويقول اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، وجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ لنا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين. هذا يقول ما حكم من قام بهدم مسجد قديم تؤدى فيه الصلاة وفيه أوقاف بحجة إنشاء مسجد حديث، وكلاهما تقام فيه صلاة الجمعة وجمع الصلوات، برغم رغبة جماعة من أهل البلد بعدم هدمه ما دام أنه يستخدم، والذي هدمه لا يريد إعادة بنائه فلا يجوز له. أما لو أن إنسان هدم المسجد ليعيد بناءه فهو على خير، إذا كان المسجد يحتاج إلى إعادة بناء ومبانيها الحالية ليست صالحة، ما إذا كان صالحا للاستخدام فيجب إبقاؤه على ما هو عليه ولا يجوز التعدي عليه. المتأخر هو الذي يزال، أما المتقدم فيبقى على قدمه، وإذا كان كل منهما له حاجة وتقام فيه الجماعة فلا يزال أي منهما. يقول أن يكون طواف الوداع آخر شيء آخر العهد بمكة ولا يشتري أو يفعل شيئا بعده من الصلاة فتكون في مسجد آخر ومقدار الشراء. الإنسان إذا طاف طواف الوداع وخرج ثم أذن فإنه يرجع ويصلي، يرجع للمسجد الحرام ويصلي فيه ولا شيء فيه. وإذا كان يريد أن يشتري شيئا لا يعطل ولا يؤخر سفره فلا بأس بهذا، شراء شيء خفيف لا يؤثر عليه فإنه لا بأس به. يقول ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، وما هي الكلمة؟ الكلمة هي أنها قالت فلانة قصيرة، قالت إن صفية قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لغيرته، يعني غيرت لون البحر، يعني لو أنها تحولت إلى مادة سائلة من فظاعة هذه الكلمة وعظم أثرها، لأن هذا نوع من الغيبة، والغيبة كأكل لحوم البشر. وقد وصف الله تعالى المغتاب بالذي يأكل لحم أخيه ميتا، إذا مات أخوك عندك تأخذ سكين وتقطع من لحمه وتأكل، هذا هو منظر المغتاب. فهذه البشاعة تدل على أن الغيبة من الكبائر، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأكل لحوم البشر، لأنه بأكله لا يتحول إلى وحش وسبع، لا أن يكون من المتصفين بالعقل من البشر. قل ما هي العلة في جريان الربا في الذهب والفضة والبر والشعير وغيرها؟ الذهب والفضة هي الثمنية والوزن، والبر والشعير ونحوها هي الكيل والادخار. يقول إذا كان إنسان عنده زوجة لا تصلي فما الحكم؟ التي لا تصلي كافرة، ويجب عليه أن يلزمها بالصلاة، فإن أبت فيفارقها. يقول ما حكم عمرة الطفل وإذا طاف وسعى ولم يتم التقصير وأراد الحلقة، هل عليه وعلى والديه عادة العمرة أم لا؟ نقول عمرة الطفل صحيحة ولوليه أجر، وأحكامه كأحكام الكبير من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى وليه أن الذي نوى عنه أن يلازم متابعته للنسك ويلزمه بالحلق أو التقصير ليتحلل منه. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة. ويسألون عن أسئلتهم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.